بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا 27 من كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل للعلامة البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى. قال ربنا: وما زال الكلام عن المنافقين أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. أو عطف على الذي استوقع، يعني ربنا عز وجل ذكر لنا مثالين عن المنافقين، فقال: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا أو كصيب من السماء. عطف على الذي استوقد، أي مثلهم كمثل ذوي صيب، لقوله يجعلون أصابعهم، وهذا عائد على من؟ على المنافقين. وأو في الأصل للتساوي في الشك، يعني تقول: جاء زيد أو عمر، أنت تشك، هذا يحتمل 50% وهذا يحتمل 50%، وكما يقال: تزوج هندا أو أختها. أحيانا يمكن الجمع ما بين الأمرين: جالس الحسن أو ابن سيرين، فالحسن عالم البصري وابن سيرين عالم أيضا، فتستطيع أن تجالس هذا وهذا، لكن في وقت واحد هذا لا يمكن. أي كمثل ذوي صيب، لقوله يجعلون أصابعهم، وأو في الأصل للتساوي في الشك، ثم اتسع فيها فأطلقت للتساوي من غير شك، مثل: جالس الحسن أو ابن سيرين. وقوله تعالى: ولا تطع منهم آثما أو كفورا، فإنها تفيد التساوي في حسن المجالسة ووجوب العصيان. في حسن المجالسة في جالس الحسن أو ابن سيرين، والعصيان في قوله: ولا تطع منهم آثما أو كفورا، هذا يؤدي إلى العصيان وهذا يؤدي إلى العصيان. ومن ذلك قوله: أو كصيب، ومعناه أن قصة المنافقين مشبهة بهاتين القصتين، وأنهما سواء في صحة التشبيه بهما، وأنت مخير في التمثيل بهما أو بأيهما شئت. يعني أيها المؤمن، إذا أردت أن تعرف حال المنافقين، فربنا عز وجل ضرب لك مثلين في القرآن الكريم: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون، كذلك: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. أنت مخير في التمثيل، أي في التشبيه بهما أو بأيهما شئت. الصيب فيعل، يعني وزنه من الصوب وهو النزول، يقال للمطر وللسحاب صيب. قال الشماخ: وأسحم دان صادق الوعد صيب. وفي الآية يحتملها وتنكيره لأنه أريد به نوع من المطر الشديد، وتعريف السماء للدلالة على أن الغمام مطبق آخذ بآفاق السماء كلها، فإن كل أفق منها يسمى سماء، كما أن كل طبقة منها سماء. قال: ومن بعد أرض بيننا وسماء. إذن السماء كل ما علاك فهو سماء، يسمى هذا الغيم المطبق سماء، والسماء التي فوقه سماء، وهكذا سماء فوق سماء. قال: أمد به ما في الطيب من المبالغة من جهة الأصل والبناء والتنكير. وقيل المراد بالسماء السحاب، فربنا سبحانه وتعالى عندما بين ذلك وأخذ يبين أنه مد لهم في الطغيان، كذلك شبه هذا التشبيه، وقيل المراد بالسماء السحاب. فاللام لتعريف الماهية، كما نقول يعني الرجل خير من المرأة، ماهية الرجل خير من ماهية المرأة، فيه ظلمات ورعد وبرق. إن أريد بالطيب المطر فظلماته ظلمة تكاثفه بتتابع القطر، عندما ينزل المطر بشدة عند ذلك لا تجد رؤية بعد ذلك. وكذلك الغمام فله ظلمة أيضا، كلما اسود وكلما كثر الماء فيه فإنه يعطي ظلمة، وظلمة غمامه مع ظلمة الليل. إذن هنالك ظلمة تكاثف المطر بتتابع القطر، ظلمة الغمام، ظلمة الليل، وجعله مكانا للرعد والبرق، لأنهما في أعلاه ومنحدره ملتبسين به. إذن الرعد في الأصل هو صوت يحدث من تراطم السحاب مع بعضها البعض، وهو خلق من خلق الله تبارك وتعالى. وكذلك البرق هو الكهرباء التي تحصل أثناء التراطم فيحدث ضوء يخطف الأبصار. لذلك ربنا عز وجل بين فيه ظلمات ورعد وبرق، فالظلمات ظلمة تكاثفه بتتابع القطر، وظلمة غمامه مع ظلمة الليل، وجعله مكانا للرعد والبرق لأنهما في أعلى ومنحدره ملتبسين به. وإن أريد به السحاب فظلماته سحمته وتطبيقه مع ظلمة الليل وارتفاعها بالظرف وفاقا، لأنه معتمد على موصوف، والرعد صوت يسمع من السحاب. والمشهور أن سببه اضطراب أجرام السماء واصطكاكها، إذا حدتها الريح من الارتعاد. والبرق ما يلمع من السحاب من برق الشيء بريقا، وكلاهما مصدر في الأصل، ولذلك لم يجمعا رعد وبرق. إذن ربنا سبحانه وتعالى بين في هذا المثل مثلهم، إذن مثل آخر: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، قال: يجعلون أصابعهم في آذانهم. هؤلاء الذين أصابهم الصيب وهم المنافقون هؤلاء يجعلون أصابعهم في آذانهم، الضمير لأصحاب الصيب، وهو وإن حذف لفظه وأقيم الصيب مقامه، يعني ماء المطار هذا المراد فيه، لكن معناه باق أو أصحاب الصيب، فيجوز أن يعول عليه كما عول حسان في قوله يسقون من ورد البريص على عليهم برد يصفق بالرحيق السلسلي. إذن برد لا يصفق وإنما يصفق ماءه، أي ماء برد. وهؤلاء هم أصحاب الصيب، حيث ذكر الضمير لأن المعنى ماء برد والجملة استئناف، فكأنه لما ذكر ما يؤذن بالشدة والهول قيل فكيف حالهم، مع مثل ذلك فأجيب بها وإنما أطلق الأصابع موضع الأنامل للمبالغة. الإنسان عندما يريد أن لا يسمع شيئا يسد أذنه، وعندما يدخل الأصابع في أذنه لا تدخل إلا أن أنملتين، لا يدخل إلا أنملتان في أذنيه، لكن الله عز وجل قال يجعلون أصابعهم، وكأنهم لو استطاعوا أن لا يسمعوا. وإذا فبالغ ربنا سبحانه وتعالى في ذلك، ولو استطاعوا أن يدخلوا جميع الأصابع في آذانهم مبالغة في السد، نعم، أو يدخلونها الواحدة تلو الأخرى، أيها تسد هذا السمع وهذا البرق وهذا الرعد الذي يأتي إليهم؟ قال ربنا عز وجل ومن الصواعق، أطلق الأصابع موضع الأنامل للمبالغة، من الصواعق متعلق بيجعلون، يجعلون أصابعهم في آذانهم بسبب من الصواعق، أي من أجلها يجعلون، كقولهم سقاه من العيمة، والساعقة قصيفة، نعم، وكقولهم سقاه من الغيمة، يعني من مائها، نعم، نقول إذا كان في هيك، يعني هو الحقيقة سقاه، إذا قلنا من العيمة، العيمة هو شدة الشهوة من اللبن بحيث لا يصبر عنه، والغيمة كذلك هي شدة الشهوة من الماء، نعم، ومن هنا المرأة الأيمة كذلك عندها شدة الشهوة إلى النكاح، فيمكن أن تقال سقاه من العيمة أو سقاه من الغيمة، نعم، فيوجد هذا وهذا، نعم. والصاعقة قصيفة رعد هائل، معها نار لا تمشي بشيء إلا أتت عليه من الصعق، وهو شدة الصوت، وقد تطلق على هائل على كل هائل مسموع أو مشاهد، ويقال صعقته الصاعقة إذا أهلكته بالإحراق أو شدة الصوت، وقرئ من الصواقع، وهو ليس بقلب من الصواعق، لاستواء كلا البنائين في التصرف، يقال ساقع الديك وخطيب مسقع وسقعت وسقعته الصاعقة، وهي في الأصل إما صفة لقصفة الرعد أو للرعد، والتاء للمبالغة أو مصدر كالعافية والكاذبة. إذن الصاعقة شيء عظيم جدا، لذلك تحاول الآن يعني في الحضارات الدول، ولا رد لقضاء الله، أن يجعلوا في كثير من الأماكن عندما يحدث الصواعق مفرغات هذه الكهرباء إنما تدخل للأرض. قد حدثني بعض الطلاب الذين يأتون إلينا من بلاد شتى كيف أن الصواعق يعني رأوها تأتي إلى شجرة فتشقها نصفين، أو إلى حيوان فيموت مباشرة كأنما يحترق فيها، إلى غير ذلك. يعني هذه شدة عظيمة جدا من الكهرباء التي تأتي إلى مكان فتقصفه قصفا وربما تدمره تدميرا. ولذلك كان هذا التعبير في مسألة العلاقة ما بين ما قاله الله عز وجل وخر موسى صعقا، أي هذه مسألة عظيمة جدا، لكن هنالك من الرهبة والهيبة. يقال أحيانا إنها ريح سحابي تنتهي إلى الأرض بحدة اشتعال ونفوذ، يعني نفوذ نعم، ربما تذيب الأشياء. لذلك يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. حذر يعرب مفعول لأجله، نصب على العلة، هذا المعنى، كقوله وأغفر عوراء الكريم ادخاره وأصفح عن شتم اللئيم تكرما، هذا فقط للتمثيل في مسألة حذر الموت. والموت زوال الحياة، وقيل عرض يضادها لقوله سبحانه وتعالى خلق الموت والحياة، ورد بأن الخلق بمعنى التقدير والإعدام، والأعدام مقدرة والله محيط بالكافرين لا يفوتونه كما لا يفوت المحاط به المحيط، لا يخلصهم الخداع والحيل. إذن الله سبحانه وتعالى عندما قال حذر الموت، الموت حقيقة هو خلق من خلق الله تبارك وتعالى، وهذا ما ثبت أن الله عز وجل عندما يحدث الحياة وهي قوة تحدث عند الإنسان، تبدأ باللمس وتبدأ بالحركة وتبدأ بالحس إلى غير ذلك. والموت زوال الحياة أو زوال الصفة التي يتصف بها الحي، فبذلك تعدم التعدم الموت يعدم الحياة بالكلية. فكما أن العمى يعدم البصر، كذلك كان الموت إنما هو خلق آخر من خلق الله عز وجل لا بد أن يصيب كل إنسان، لأن الله عز وجل خلقنا على هذا الشرط في هذه الحياة الدنيا، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال تعالى والله محيط بالكافرين، يعني هل يوجد من قال يعني هل هو مخلوق أم لا؟ ولما قال ورد بأن الخلق بمعنى التقدير والإعدام، بأن الخلق بمعنى التقدير والإعدام مقدرة، نعم الأعدام مقدرة. على كل حال الأصل في عقيدة أهل السنة أن الموت والحياة مخلوقات لله عز وجل، بصريح قول الله عز وجل في هذا الأمر خلق الموت والحياة. أما مسألة ردة هذه قول آخر. والله محيط بالكافرين لا يفوتونه كما لا يفوت المحاط به المحيط، لا يخلصهم الخداع والحيل، والجملة اعتراضية لا محل لها. إذن الله عز وجل يحسب كثير من الناس أنهم بعيدون عن الله سبحانه وتعالى، الله محيط بهم، معنى ذلك نأخذ اللازم، فيعاقبهم على خداعهم كما قال تعالى وأحاطت به خطيئته. معنى هذا أن الله سبحانه وتعالى حاسبهم يعني على كل أعمالهم التي يفعلونها، لأنهم مكلفون ويجب عليهم أن يستمعوا لما أنزل الله عز وجل من القرآن ولما بين أيضا من السنة النبوية الشريفة عن طريق الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم تابع الكلام عن البرق، قال يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله، إلى آخر الآيات. هذا ما سنتكلم عنه في درس القادم، وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.